الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، مع سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، واليوم بإذن الله جل وعلا نبدأ حديثنا مع الدرس الأول في قصة نبي الله صالح عليه السلام. وقد أنهينا الحديث عن قصة هود عليه السلام مع قومه قوم عاد، ثم عرضنا لحضراتكم الفوائد والدروس والعبر المستفادة من هذه القصة لهذا النبي الكريم. ورأينا أن قوم عاد الذين كانوا مع هود عليه السلام شغلتهم مفاتن الدنيا الحسية، عفوا المفاتن المعنوية. وهناك فرق بين المفاتن والملذات المعنوية والملذات الحسية. فقوم عاد كانت تشغلهم قضية العلو في البلاد والاستكبار على العباد والطغيان، وكانوا يبنون لأنفسهم مصانع لعلهم يخلدون، وكانوا يبنون مساكن وبيوت فارهين يتظاهرون بها أمام العالمين. أما قوم صالح فتعالوا لنرى كيف كان يعيش ثمود وهم قوم صالح عليه السلام. قصة نبي الله صالح عليه السلام، رأينا أننا عندما تحدثنا في قصة نبي الله ورسوله نوح عليه السلام، أننا في نهاية سرد قصة نوح عملنا مقارنة ما بين قصة نوح في القرآن وما بين قصة نوح في العهد القديم في سفر التكوين في الكتاب اللامقدس. تعالوا لنتحدث أولا قبل أن نبدأ في حديثنا عن قصة نبي الله صالح عليه السلام، نسأل أنفسنا سؤال، وهذا السؤال قد طرحناه في آخر لقاء لنا عندما كنا نسرد الأخبار والدروس والفوائد والعبر المستفادة من قصة نبي الله هود عليه السلام. قلنا سؤال وطرحناه، وقلنا أن الإجابة عليه في هذا اليوم إن شاء الله، وكان السؤال هو: يا ترى هل وردت قصة صالح ووردت قصة هود في التوراة أو الإنجيل في الكتاب المقدس كما وردت قصة لوط وكما وردت قصة إبراهيم وكما وردت قصة نوح عليه السلام وقصة آدم وغيرها من قصص الأنبياء، أم أنها لم ترد في هذا الكتاب الذي يسمونه الكتاب المقدس وهو بعيد كل البعد عن أن يكون كتابا مقدسا؟ فالقرآن الكريم وربنا العظيم سبحانه وتعالى قص علينا في القرآن قصة نبي الله صالح عليه السلام مع قومه ثمود، وهي قصة مفصلة أحداثها مبينة وقائعها، وليس لهذه القصة وجود في التوراة. يبقى إذن قصة نبي الله صالح التي سنتحدث عنها من اليوم بإذن الله جل وعلا لم ترد فين؟ في الكتاب المقدس، لم ترد في التوراة. ولا يعرف أهل الكتاب من النصارى واليهود، لا يعرفون خبر ثمود اللي هم قوم صالح عليه السلام، يبقى ما عندهمش أخبار عن قوم ثمود اللي هم قوم صالح عليه السلام. يبقى مين اللي عنده خبر عنهم؟ هم المسلمون فقط. بل ليس عند أهل الكتاب أيضا، ليس عندهم خبر عن قوم عاد الذين هم قوم هود عليه السلام. يبقى قصة هود قصة قوم عاد مش عند أهل الكتاب، قصة ثمود قوم صالح ليست أيضا عند أهل الكتاب، بل الذي انفرد بذكر هذه القصة عنده في دينه هم المسلمون. مع أن القرآن أخبرنا أن موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام كان نبيا لبني إسرائيل وجاءهم بالتوراة، فالأصل أن يكون عندهم خبر عن قوم عاد وعن قوم ثمود، لكنهم لم يكن عندهم خبر، رغم أن القرآن الكريم أخبرنا أن موسى عليه السلام ذكر لهم هاتين القصتين. يعني القرآن قال لنا أن موسى عليه السلام ذكر قصة قوم عاد وذكر قصة قوم ثمود لأهل الكتاب، ورغم ذلك لم يوجد عندهم قصة قوم عاد ولا قصة قوم ثمود. فالدليل على ذلك في سورة القصص، عفوا في سورة إبراهيم الآية الثامنة والآية التاسعة، قال الله عز وجل: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم؟ مين بقى اللي قبلهم دول؟ ده سيدنا موسى بيكلم مين؟ بني إسرائيل. بيقول لهم: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. يعني كأن سيدنا موسى قال لهم، قال للبني إسرائيل عن خبر عاد وعن خبر ثمود، ده دي الآيات اللي في سورة إبراهيم. بل أيضا قال مؤمن آل فرعون لقومه لما كان يدعو قومه ليؤمنوا بموسى عليه السلام ولا يحاربوه، قال لهم: إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود. يبقى حتى مؤمن آل فرعون ذكر لقومه، للمصريين القدماء لفرعون، قال لهم أن هناك ثمود وهناك عاد. فكما أنكم تعرفون نوح فالأصل فيكم أنكم تعرفون عاد وتعرفون ثمود. طب أمال ده مش موجود ليه في الكتاب المقدس في الفترة الحالية وهم ما يعرفوش خبر عنه؟ ليه؟ لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا. دي فايدة. الفايدة التانية اللي تفيدنا هنا مهمة جدا، وهي إنهم بيتهموا النبي صلى الله عليه وسلم إن هو قرأ في الكتب بتاعتهم، قرأ في التوراة وقرأ في الإنجيل، فأخذ الأفكار اللي فيها وعملها في الإيه؟ في القرآن، وإن القرآن ده مش كتاب منزل من عند الله، لا ده محمد ده هو اللي ألفه. نقول لهم: طيب بفرض إن محمد ده رغم إن هو أمي لا يعرف القراءة والكتابة، لكن حنفترض جدلا ان هو فعلا بيعرف القراءة ويعرف الكتابة وقرأ في التوراة وقرأ في الانجيل. طيب وان محمد ده ما بيجيبش اخبار من بره، ده هو كل اخباره مستقيها من عندكم انتم يا اهل الكتاب من التوراة ومن الانجيل. بالعقل كده انسان ما يعرفش اي شيء وقرأ في الكتب القديمة، يبقى لما يجي ينقل الاخبار ينقلها زي ما هي او يعدل في الصورة بتاعتها، لكن يجيب لك اخبار جديده مش موجوده اصلا في الكتب القديمه، طب هيجيبها منين؟ انت فهمت قصدي ايه؟ هو هيجيبها منين اصلا؟ فده اكبر دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما يزعمون انه قرأ الكتب القديمه، بل بالعكس، اذا كان هذا قرأ الكتب القديمه فكيف به ياتي بقصه عاد قوم عاد مع نبيهم هود، ويأتي بقصة قوم ثمود مع نبيهم صالح رغم انها ليس لها اصلا وجود عندكم، فكيف جاء بها؟ كيف ألفها من بنيات افكاره؟ يبقى ده دليل قطعي على ان هو لا يقرأ ولا يكتب ولم يطلع على كتبكم، حتى لو اطلع على الكتب فهي فين في كتبكم انتم؟ مش موجودة. يبقى ده دليل على انه يأتي باخبار غيبية عنا وعنكم. مين اللي أخبروا بيها؟ الله عز وجل. طب أخبروا ليه؟ لأنه نبي ورسول موحى إليه. يبقى ده يستدعي أن احنا نؤمن بأنه نبي ورسول. ما تصلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى ده لسه احنا لسه خلي بالك ما حكيناش قصة مين؟ صالح عليه السلام. ده احنا لسه بس بنتكلم في البداية، ان بداية القصة بتاع صالح عليه السلام مع قومه قوم ثمود وقصة هود عليه السلام مع قومه قوم عاد اثبات لصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه موحى من ربه عز وجل. احنا اتكلمنا في قصة هود عليه السلام مع قومه قوم عاد، ورأينا أن الله عز وجل قد أهلكهم بسبب أنهم أشركوا بالله سبحانه وطغوا وتجبروا في البلاد وتكبروا وظلموا العباد. لقد أهلك الله عز وجل قوم عاد لما كفروا بربهم، ثم جاءت أمة أخرى من بعد قوم عاد الذين أهلكهم الله سبحانه وتعالى. أهلك الله عز وجل قوم عاد بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فأبادت هؤلاء الناس فلم تبقي منهم أحدا، فهل ترى لهم من باقية؟ لا يبقى منهم شيء إلا بعض من مساكنهم تدل عليهم. فإذا بقوم عاد لما أهلكهم الله عز وجل رب العباد، إذا يأتي بعدهم أمة أخرى من بعد قوم عاد وهم قوم ثمود، ولكنهم ما جاءوا ليعتبروا بهلاك الأمم من قبلهم، كما أهلك الله قوم نوح بالطوفان وأهلك قوم عاد بريح صرصر عاتية، جاء قوم ثمود لم يعتبروا من هلاك الأقوام والأمم السابقة، بل ساروا في نهجهم وكفروا أيضا وأشركوا بربهم، فصاروا على نهجهم وعلى سنتهم، فأذن الله عز وجل بهلاكهم نتيجة لطغيانهم وكفرهم وجحودهم وإنكارهم وشركهم بربهم عز وجل. فهم قوم ثمود لكنهم ما جاءوا ليعتبروا بهلاك الأمم من قبلهم فيؤمنوا بالله عز وجل، وإنما جاءوا ليستكملوا مسيرة الكفر والشرك التي بدأها قوم نوح عليه السلام ووقع فيها قوم عاد، لأن اللي بدأ مسألة الشرك في الأرض أول من أشرك في الأرض من؟ قوم نوح. أول من وقع في قضية الشرك هم قوم نوح لما صنعوا أصناما ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، ثم قلدهم قوم عاد، ثم جاء قوم ثمود فقلدوا قوم عاد وقلدوا قوم نوح، فأهلكهم الله عز وجل بذنوبهم. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. وقوم ثمود هم قوم نبي الله صالح عليه السلام، وكانوا عربا من العاربة، كانوا عربا عاربة، لأن احنا قلنا في عرب عاربة وعرب مستعربة، قلنا ان العرب المستعربة اللي هم اصلهم ليسوا عرب ولكنهم دخلوا في الجنس العربي وتزوجوا منهم وولدوا معهم ثم صاروا بعد ذلك عربا. من العرب المستعربة اسماعيل عليه السلام، اسماعيل عليه السلام لم يكن اصله عربية. أما العرب العاربة فمنهم قوم من؟ قوم ثمود، قوم صالح، ومنهم من؟ قوم عاد، قوم هود. فكان قوم ثمود وهم قوم صالح يسكنون الحجر الذي بين الحجاز وتبوك، بين منطقة الحجاز ومنطقة تبوك اللي بعد كده بقى فيها غزوة تبوك لما غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حد يعرف حاجة عن غزوة تبوك؟ المهم مر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعث، شوف بآلاف السنين، بعدما بعث صلى الله عليه وسلم مر على تبوك وعلى هذه البلاد، بلاد قوم ثمود الذين هم قوم صالح عليه السلام، مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى غزوة تبوك بمن معه من المسلمين، فمر على هذه الديار وهي ديار ثمود اللي هم قوم صالح عليه السلام، وكانوا بعد قوم عاد. يبقى قوم ثمود جم أتوا بعد قوم عاد، وكانوا يعبدون الأصنام كأولئك، زي ما قوم عاد عبدوا الأصنام عبدوا صمدا وصمودا وهرا، وزي ما قوم نوح عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، إذا بقوم ثمود أيضا يعبدون الأصنام ويشركون بالواحد الديان. فبعث الله عز وجل إليهم رجلا منهم وهو عبد الله ورسوله صالح عليه السلام. شوف بقى دي رحمة ربنا، إن مش أشركوا وكفروا يوم ربنا يهلكهم، لا ده من رحمته، ولو هو أهلكهم لم يظلمهم، ولكن يعني احنا بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى لو اهلكهم بذنبهم ده وباشراكهم فهو سبحانه وتعالى لا يظلمهم، ولا يظلم ربك احدا، ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بعباده ان يرسل اليهم نبيا ورسولا يدعوهم لعبادة الله عز وجل ويرشدهم إلى الطريق المستقيم قبل أن ينزل عليهم عذاب الله العذاب الأليم. وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله له أنزل عشيرتك الأقربين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رب إذن يسلغوا رأسي، يسلغوا رأسي يعني إيه؟ ويجعلوها خبزة، يكسروها يموتوني لما انا اقول لهم ان انتوا كده مشركين وان اعبدوا ربنا واتركوا الاصنام واتركوا كذا وكذا وكذا، ده يحاربوني، وهم حاربوه بالفعل. فربنا سبحانه وتعالى قال له ايه؟ قال له لا انذرهم وانا معاك. بداية الحديث ده ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل نظر الى الارض، كوكب الارض ده الدنيا، فمقتهم، غضب على الناس كلها، عربهم وعجمهم الا غبر من بقايا اهل الكتاب. بعض الناس لسه كان فيهم ايه؟ ها توحيد شويه، زي ورقه ابن نوفل مثلا وهكذا. ف يعني كون ان ربنا ينظر للارض فيرى ان الارض كلها كافره بالله ولا ينتقم منهم، بل يرسل لهم محمد صلى الله عليه وسلم يرشدهم. لما ينظر لقوم ثمود فيجدهم كفر ومشركين فيرسل لهم صالح، يبقى معناها ايه؟ قد ايه ربنا رحيم. هنا تستشعر معنى رحمة الرحمن الرحيم. فهمت معنى اسم الرحمن الرحيم؟ ان هو الغرض في ربنا، او ان الغرض او ان هدف ربنا الاول مش ان هو يعذب الناس، ان هو يرحمهم، هو بيحبهم. الملائكة لما تقول له يا رب عذبهم يقول لهم لو خلقتموهم لرحمتموهم، لو خلقتموهم لرحمتموهم. هو عارف سبحانه وتعالى ويعلم قد ايه ان احنا ضعفاء، تأخذنا الاهواء، الفتن، الشيطان، العادات، التقاليد، كل ده، الدنيا، كل ده ممكن نتشد ليه شوية، ممكن نقع فيه، لكن ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ رحيم، مش مستني لك الغلطة اول ما تغلط يوم ياخدك مرة واحدة، لا بيدي لك مرة واثنين وثلاثة وعشرة والف. ليه؟ بيدي لك فرص. اذا كنت اذنبت الحق بسرعة، توب، امسح الذنوب، ولو كنت محسن بتعمل حسنات اسرع واكثر من هذه الحسنات والطاعات والعبادات لرب الارض والسماوات. فالاصل في ديننا الرحمة، والاصل في ربنا الرحمة. ولذلك اقرأ كده اول آية تبدأ تقرأها في القرآن الكريم، ايه هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الله ده اسمه سبحانه وتعالى. وبعدين اول ما بدأت تيجي الاسماء اللي هي لها علاقة بالصفات جت مين؟ الرحمن الرحيم. طيب اول سورة في القرآن سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الايه؟ الرحمن الرحيم. يعني هو ده دين رحمة. عشان كده النبي نفسه ربنا قال عنه ايه؟ وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، والدين بتاعنا هو دين الرحمة. ولذلك النبي قال لك ايه؟ عايز الرحمة من الرحمن الرحيم؟ عايز تبقى انت بتتبع النبي اللي هو رحمة للعالمين، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلو اتصفت بصفة الرحمة يرحمك الرحمن الرحيم. فبعث الله عز وجل فيهم رجلا منهم وهو عبد الله ورسوله صالح عليه السلام، فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. خلي بالك إن دعوة الأنبياء كلها إيه هي؟ التوحيد. هو دي القضية الأساسية. ليه؟ لأن ربنا قال كده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو ده الأصل، إن الخلق دول كلهم هدفهم، الهدف من خلقهم إيه؟ العبادة. والعبادة يعني التوحيد، يعني طاعة العزيز الحميد سبحانه وتعالى. فجاءهم صالح عليه السلام يدعوهم لعبادة الله عز وجل وحده، وأن يخلعوا الأصنام والأنداد ولا يشركوا به شيئا، فآمنت به طائفة منهم وكفر جمهورهم. الأكثرية كفر والقلة مؤمنة. ونالوا منه بالمقال والفعال، يعني سبوه وأذوه باللسان بالمقال، وقالوا عنه ايه؟ متطرف وإرهابي ومتزمت ومتشدد ورجعي ومنخرط وإنسان مش فاهم وإنسان مش عارف المجتمع في ايه ولا الدنيا فيها ايه. ده إنسان عايش في العصر الحجري، ده إنسان عايش في دنيا تانية. الدين شيء والدنيا شيء تاني. الدين خليه في الجامع، لكن بره في الدنيا تعامل بالربا وتعامل بالسرقة وبالرشوة، تعامل زي ما انت عايز، لكن الدين خليه جوه الجامع بس، خليه في المسجد. انما تطبقه في الواقع لا، انت كده تبقى متطرف، انت كده مجنون، ما ينفعش يا صالح اللي انت بتعمله ده. ده اللي ايه؟ نالوا منه بالمقال بالكلام، وبالفعال ضربوه وأذوه وسجنوه وعذبوه. كل ده بايه؟ عشان قال لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ده كله كده، أنبياء، رسل، دعاء، علماء، الكل لابد ان هو بيخوض الايه؟ لقمان الحكيم قال لابنه، ابنه وهو لسه صغير، بيقول له ايه؟ يا بني اقم الصلاة. ده الدين اهو، دخلت في الدين، بس الصلاة دي مين؟ ليك انت. طب فين بقى الناس؟ حق الناس عليك فين؟ وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. بس خلي بالك، طالما هتأمر بمعروف وتنهى عن منكر جهز شنطتك يلا. ليه؟ واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هو الدين كده، هو ده الدين. أصل الدين يا جماعة لو الطريق مفروش بالورد والدنيا سهلة كده وبسيطة، هتلاقي المنافقين أكتر ناس دخلوا الدين. إنما ربنا بيعمل اختبار وامتحان ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فده اختبار، اللي قدها هيستمر فيه، واللي مش قدها للخلف دور هيرجع يقول لك يا عم أنا مالي ومال الكلام ده. عشان كده الجنة مش سهلة. يعني ايه مش سهلة؟ انا مش بصعبها على حد، لا، الجنة سهلة انك توصل لها، بس محتاجة صبر. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، بغير حساب. فدعاهم نبي الله صالح الى عبادة الله وحده لا شريك له، وان يخلعوا الاصنام والانداد ولا يشركوا به شيئا، فامنت به طائفة منهم وكفر جمهورهم. ونالوا منه بالمقال والفعال، وهموا بقتله، وقتلوا الناقة التي جعلها الله حجة عليهم، حتى المعجزة اللي طلبوها قتلوها. فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. تعال ننتقل لعنصر بعنوان كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، وياريت نفهم الكلمة دي كويس قوي. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، في فرق كبير قوي، فرق زي من هنا من السماء والأرض. شوف الفرق في البعد ما بين السماء والأرض. اهي الفرق بين الكلمتين دول هو ده اللي انا عايزه. لو فهمنا الجملة دي وطبقناها في حياتنا يبقى احنا فعلا عشنا الدين صح. كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. إن القلوب لا يمكن أن تجتمع أبدا إلا على كلمة التوحيد التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض. ربنا خلق السماوات والأرض من أجل إيه؟ كلمة التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنزل الله عز وجل من أجل هذه الكلمة أنزل الكتب، زبور وتوراة وإنجيل وقرآن. الكتب دي كلها نزلت بسبب إيه؟ كلمة التوحيد. وأرسل الله عز وجل من أجل كلمة التوحيد أرسل من أجلها الرسل والأنبياء والدعاة والعلماء. كل ده بسبب كلمة التوحيد. عشان كده شفت أنت صالح عليه السلام قال لهم إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غير. نوح عليه اعبدوا الله ما لكم من إله غير. هود عليه السلام قال إيه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غير. كل الأنبياء والرسل بيقولوا نفس الكلمة دي. ليه؟ لأن هو الهدف الأساسي من خلق الكون هي الكلمة دي، كلمة التوحيد. فمن أجلها خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق الجنة والنار. هو خلق الجنة والنار ليه؟ عشان اللي بيوحد يخش الجنة واللي ما بيوحدش يخش النار. يعني شوف كل الكون ده كله عشان كلمة لا إله إلا الله بس، هي دي. فمن أجلها خلق الله الجنة والنار، فجعل النار لمن عصاه وجعل الجنة لمن وحده وأطاعه واتقاه. ولذلك جاء جميع الرسل والأنبياء بدعوة الناس جميعا إلى كلمة التوحيد. فها هو نبي الله صالح عليه السلام يأتي قومه ويصدع بكلمة التوحيد بين أظهرهم ليقولوها جميعا كلمة واحدة، يقولون لا إله إلا الله. ما توحدوه، جاءهم ليقولوها جميعا كلمة واحدة ليقولوها ويعيشوا بقولها في جنة الدنيا وجنة الآخرة. فكلمة التوحيد منهج حياة يكفل للإنسان السعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما لكم من إله غيره يعني اعبدوه هو وحده لا إله غيره. فالهدف هنا اللي أنا عايز أوصله إن بقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. نسأل ونقول يا ترى في نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل وحد قومه ثم بعد ذلك دعاهم للتوحيد، ولا دعاهم أولا لكلمة التوحيد وبعدين وحد القوم؟ يبقى مين قبل مين؟ كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. هو ده سنة الأنبياء كلها، وهو ده المنهج اللي رباهم عليه ربهم سبحانه وتعالى، وهو ده المنهج اللي ربى بي ربنا الدعاء والعلماء بهذا المنهج، وهو كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ده في رد على كتير من الناس اللي يجي يقول لك لا فيش مشكلة، ايه يعني لما يبقى سنة مع شيعة مع خوارج مع معتزلة مع أباضية؟ فاهمني؟ دي كلها فرق للأسف، كل دي فرق في الإسلام. مع مرجئة مع معتزلة مع أشعرية مع صوفية مع كذا وكذا وكذا، كل ده نجتمع ونحارب أعدائنا وبعدين نبقى نوحد الكلمة. نقول له أخطأت. عارف ليه؟ نفترض اجتمعوا، يبقى احنا كده عملنا ايه؟ لا مش وحدنا الكلمة، ده احنا كده وحدنا المجموع، لكن قبل ايه؟ قبل توحيد الكلمة. خلي بالك، فلما اتجمعوا كلهم وانتصروا، بعد الانتصار يحصل ايه؟ ها؟ مش سامع. هنا ما توحدوش على كلمة، يعني هنا ما فيش كلمة التوحيد اهو، ده هم توحدوا بس، لكن فين كلمة التوحيد؟ مش موجودة. ليه؟ اصل ماشي، ما هم كتير منهم بيقول لا اله الا الله، ما الصوفية بيقولوا لا اله الا الله، والاشعرية بيقولوا لا اله الا الله، والخوارج بيقولوا لا اله الا الله، والابضية والمرجئة كله بيقول لا اله الا الله. بس في فرق، في فرق. يعني الاشعرية يوم يقول لك ايه؟ ان ربنا ملوش يد، وربنا ملوش عين، وربنا ملوش ايدين وملوش رجلين، يبص يلاقي فين ربنا؟ ما يلاقيش ربنا اللي بيعبده. فاهمني؟ طب انت ليه انكرت الصفات دي من على الله سبحانه وتعالى؟ ما ربنا وصف بيها نفسه في القرآن، قال سبحانه وتعالى: وانك باعيننا ولتصنع على عيني، وقال: يد الله فوق ايديهم، وقال كتير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل الجارية، قال: يا جارية اين الله؟ قالت: في السماء. وربنا قال كده في القرآن: أأمنتم من في السماء؟ وهم يجي يقول لك لا ربنا مش في السماء، ربنا. فتبص لهم ايه؟ فين ربنا؟ ضاع ربنا. ما ينفعش. فلابد من كلمة التوحيد اولا. دول بقى لو انتصروا بالشكل ده يحصل ايه؟ هيحصل بعد الانتصار نزاع وحروب داخلية ما بينهم. لا، الراية دلوقتي ترفع للشيعة، لا ده اللي انتصر الصوفية، لا ده اللي انتصر السنة، لا ده اللي انتصر الخوارج، لا ده اللي... يبقى ايه اللي حصل؟ فما ينفعش. عشان كده الانبياء فاهمين ان كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. ما احنا اتفقنا قبل كده في قصة هود عليه السلام ان الموضوع مش لا اله الا الله محمد رسول الله وخلاص. كم من قائل يقول لا اله الا الله وهو لا يعلم ما هي شروط لا اله الا الله الثمانية: الحب والانقياد والعمل والتسليم. مش عارف اصلا ايه الشروط، وما هوش فاهم، ومفكر بس ان مفتاح الجنة لا اله الا الله، وهو ما يعرفش ان مفيش مفتاح املس ويفتح، لابد ان المفتاح، لابد انه عشان يفتح يكون له اسنان. طب فين اسنان المفتاح بتاع لا اله الا الله؟ ليه الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الاذى عن الطريق وبر الوالدين والدعوة الى الله، كل ده فيه بيعملوه على المستوى المجموع مش من على المستوى الفردي. يعني مثلا واحد بيدعو الى الله، وواحد تاني بيأمر بمعروف، وواحد تالت فاهم قصدي ايه، بينهى عن المنكر. لكن هل الواحد المسلم ده بيعمل كل ده؟ لا، فهو مفرط، مضيع بعض الاسنان، فالمفتاح ممكن ما يفتحش معاه. لا، ما مش مقصود الدعوة اللي هي الدعوة بالمفهوم الواسع، المقصود بها ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. افهمها لك ازاي؟ يعني مثلا واحد دلوقتي جالس مع صديق لي، فصديقه في العمل او زميله في العمل اغتاب فلان، لو انت هنا ما نهيتوش عن المنكر ده يبقى انت هنا اللي بتضيع على نفسك. فاهم قصدي؟ ما مش المقصود بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللي هو المقصود به اللي هو بقدر المستطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. امتى بيده؟ اذا استطاع، مش بايده يبقى خلاص ينتقل للمرحله الثانيه، بلسانه. طب مش هيقدر، يبقى بقلبه. يعني ايه بقلبه؟ يعني مش حضرتك تروح تحضر فرح في مثلا عري وموسيقى وشرب خمر وسجاير وغيرها وغيرها، وقاعد انت ولا اختلاط، وتقول والله معلش اصل قرايبي هيزعلوا مني وصلت الرحم ومش صلت الرحم. لا، ما انت هنا كده ما بتامرش بالمعروف ولا بتنهى عن المنكر. هنا تتنقل للمرتبه دي اللي هي ايه بقى؟ مرتبه القلب. تنكر: يا رب انا غير راضي عن ده وانا ما احبش ده، وتسيبه وتبعد عنه. لو ما عملتش ده يبقى انت بتفرط على مستواك الشخصي. فكل انسان بقدر ما يستطيع يحاول يبلغ مثلا في الدعوه، يعني في مجال الدعوه ده، لما قلت لك مثلا في مثال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مثال الدعوه بلغوا عني ولو ايه. المهم انك انت ما يعديش عليك يوم الا وان انت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى. لما ترقى خطأ حاول تغيره للصواب، حاول ان انت دايما تكون نافع في الكون، حاول ان انت تنصر دينك، حاول ان انت تدعو لدينك، حاول ان انت تقف مع الضعيف والارملة والمسكين واليتيم. كل ده حاول تعمل كل ده بقدر ما تستطيع. واتقوا الله ما استطعتم بقدر ما تستطيع. لكن ما جيش واحد يقول لي انا مسلم وبقول لا اله الا الله وهو سايب. لقي مثلا واحد بيطوف بقبر وعمال يقول له شلاه يا معرفش مين او الدين يا سيدي فلان او وهو لا ينهى ولا يامره بمعروف ولا ينهى عن منكر ويتركه ويمشي. ما ينفعش، انت رايت شرك، لابد ان انت تغير. لان ايوه بالظبط بالظبط بنشوف كل ده في مسجد السيده نبيل ائمه الائمه ومع ذلك في موجود وبيروا الخطا دوت وبيسكتوا عليه. وللاسف هم مش طواف، مفيش مكان للطواف، لكن في زياره القبر. او زياره القبر مشروعه في ديننا مشروعه، ولكن انهي زياره؟ وبيستقبلوا دم القبر ورب المسجد واسع وفاضي. انا فاهم قصدك. طيب صل على الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال مين مسؤول عن مين يوم القيامة؟ انت ستسأل عنه اللي هو الرجل اللي هو ينتسب للعلم واهل العلم، وان الناس تحسبه ان هو رجل على علم، وان هو المقصود فيه ان هو ان احنا نتبعه. السؤال دلوقتي انت مسؤول عنه يوم القيامة ولا هو المسؤول عنك؟ هو سيسأل عن نفسه وعنك، انت لن تسأل عنه، انت ستسأل عنك وعن من ولاك الله عز وجل عليه ولاية زي زوجتك واولادك. انت تعمل ايه؟ واتقوا الله ما استطعتم. فانت تعمل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته الى اخر الحديث. فانت مسؤول عن ده بس، فهمني؟ اما عن مستوى العام ان قدرت ان انت تغير بالكلمة او باليد ستفعل، لم تستطع يبقى بقلبك. يعني ايه؟ تدعي لهم ربنا يهدي وربنا يعلمهم، وفي نفس الوقت تنكر ده من قلبك، لان انت لو ما انكرتش تحاسب. ما انت لو ما انكرتش يبقى معناه انك انت راضي فتحاسب. قال الله سبحانه وتعالى واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم وقل سلام، ما تقعدش معاهم. وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انكم اذا مثلهم، ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال الله ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة. فستسأل عما تبصر وستسأل عما تسمع وستسأل عما يتمناه قلبك، هل هو رضي بذلك ام رفض؟ كل ده ستسأل عنه، وكل الاعضاء دي ستشهد عليك يوم القيامة. فالحل بقدر ما تستطيع ان تغير المنكر غيره، بس بشرط تغير المنكر بدون ارتكاب منكر. فهم قصدي ايه؟ وتأمر بمعروف بايه؟ بمعروف. ما دي اهم شيء، لان ما يجيش واحد يوم يقول لك ايه مثلا زي العمليات الارهابيه اللي بتحصل من كتير من الشباب للاسف ما هوش فاهم، يا دوب قرا له كلمتين ولا سمع له شريتين ولا قرا له كتابين ولا حضر عند واحد ما عندوش علم سمع له كلمتين ضيعه. يوم يعمل ايه؟ يلبس حزام متفجرات ويروح عند السياح الامريكان او غيرهم لما يجوا ينزلوا البلاد، يوم يفجرهم ويقول لك انا مت شهيد. لا يا حبيبي انت ما مت شهيد، لان انت ما فرقتش هنا بين انواع الكفار، في كافر مشرك، في كافر عفوا كافر معاهد وكافر مؤتمن وكافر محارب وكافر ذمي. انت تعرف في ايه الانواع الاربعه دول؟ انت فكر الكافر كافر خلاص مش عارف حاجه. نعم يعني انا اقصد اقول لك ايه، بدون علم مش هيعرف يوصل للصواب. لذلك بوب الامام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله. يعني قبل ما تقول لا اله الا الله اعلم، تخيل اتعلم افهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم برضو في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بمفهوم المخالفة بقى يبقى من لم يريد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. فلذلك يا جماعة احنا بنقول لابد من كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ولن يكون هناك توحيد للكلمة إلا على كلمة التوحيد، وبدون كلمة التوحيد لن يكون هناك توحيد للكلمة. وإن كان هناك ظاهريا توحيد للكلمة لكن بعد ذلك سيحدث تفرقة، سيحدث تفرقة. تعال ننتقل لعنصر آخر وهو: وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور، السبب في كفر لو تفتكروا ايه اللي جعل قوم عاد قوم هود عليه السلام يكفروا؟ فاكرين في القصة قلنا ايه السبب؟ ان ربنا كريم. سبب انهم كفروا بالله واشركوا ان ربنا كريم. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. خلي بالك معايا من الايات، ركز كده، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، أمن أجل أنه كريم اغتررت به؟ عشان هو كريم معك تتغر فيه؟ ومن صفات الكريم ده هو عشان خاطر خلقك فسواك فعدلك، خلاك جسمك ماشي عدل مستقيم، ما انتش ماشي ظهرك محني زي البهائم ولا الحيوانات، تقوم انت بالكرم بتاعه ده تكفر بيه؟ ده نعمة انت تشكره عليها. ولذلك صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك انت في الصلاة كل اركان الصلاة في كل الحركات بتقول ايه؟ الله اكبر، الا ركن واحد عند الرفع من الركوع بتقول سمع الله لمن حمده، لان انت كأنك بتحمده، الحمد لله ان انا لم اخلق محن الظهر او اخلق كالحيوانات والدواب. شفت جات الحمد لله فين؟ عشان كده يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. هم قوم عاد كفروا برب العباد بسبب كرم رب العباد عليهم. قوم ثمود كذلك الامر، وقعوا برضو في نفس المشكلة بسبب كرم الله عز وجل ولم يشكروا نعم الله، وقليل من عبادي الشكور. لقد كان قوم ثمود يعيشون في رخاء ونعيم لا يعلمه الا الله عز وجل. يعني احنا لو قعدنا نتخيل النعيم اللي كانوا فيه ما نقدرش نتخيله. هتقول لي يعني معقولة ممكن يكون كان عندهم نعيم اكتر من اللي احنا فيه؟ اه هو الصوت، معلش علي صوتك بس. لا، بعض العلماء قال ان هي يعني بعض المفسرين في قوم عاد يعني لما كانوا يتخذون مصانع لعلهم يخلدون، المقصود بالمصانع بعض المفسرين فسر كلمة المصانع على انها بيوت وقصور وقلاع معايا، لكن البعض الاخر قال لا، وانا اميل للقول دوت. ليه؟ لان نفس الاية في اية واحدة ربنا ذكر كلمة بيوت وذكر كلمة مصانع، اذا فقد يكون المقصود هنا ان دي مصانع بمعنى مصانع ودي بيوت بمعنى بيوت. فالمصانع لعلهم يخلدون ربما يكونوا وصلوا في التكنولوجيا بتاعتهم او في التقدم الطبي انهم يوصلوا مثلا لتركيبة معينة في الحمض النووي الدي ان ايه او غيره، انهم يعملوا في الجينات شيء يخليهم يخلدون. ما دلوقتي في بعض الدول المتقدمة زي امريكا وغيرها بيستعملوا بعض المحاليل ان الانسان يوضع فيها ويجمد فيها زي غاز الهيليوم وغيرها من بعض الغازات على ما اذكر، بحيث ان تخلي الجسد بتاعه لا يذوب، لا يتآكل، لا يتحلل، فيظل جسده على مر مئات السنين، بحيث ان الاجيال اللي جايه بعد كده تراه. وقدماء المصريين منا مش ببعيد لما حنطوا الموتى بتوعهم، ولسه ما زالت لحد دلوقتي احنا بنشوفها في المتحف المصري اهي، وما زالت الاجساد بتاعتها. يعني انت حتى لو لمست موميا ولمست الجلد بتاعها تلاقي الجلد لسه موجود. فايه ليه نستبعد احتمال انهم يكونوا وصلوا لدرجه معينه من التقدم؟ احنا دلوقتي عاجزين. كتير من الناس ظنين ان الاهرامات بتاعت الفراعنة ان هي مجرد مقابر. خطأ، الكلام ده خطأ. ده انت لو تعرف المساحات بتاعت الهرم، الطول بتاعه ارتفاعه من الارض للقمة بتاعته، لو اتضربت بمساحة الجتا والزطا في مادة الرياضيات تجيب نفس البعد ما بين كوكب الارض والشمس. الابعاد بتاعته، المربع بتاع القاعده بتاعته متجهه على الاتجاهات الرئيسيه الاربعه، الشمال والجنوب والشرق والغرب. المساحات بتاعته، الهرم لو انت حطيت فيه تفاحه قدمت منها قدمه لا تتعفن، لو وضعت فيه لبن يتحول لزبادي، لو حطيت فيه موس حلاقه استعملته، ولو ان حلاقه الدقن حرام بس يلا يعني المهم، واستعملته ووضعته فيه يرجع تاني مره جديده من اول وجديد سليم. فاستحالة يكون ده مبني على هيئة مقبرة، واستحالة يكون مثلا القادة استعملوا الشعب وسخروا في بناء مقبرة. لا، ده موضوع هندسة كبير جدا، يعني في ابحاث اقرأ عنها وانت تعرف تتعجب. ولحد دلوقتي نحن لم نصل لعلم حاجة بسيطة، بس مش هقولك بقى المقاسات بتاعته، ازاي قدروا ينقلوا الاحجار من الاقصر واسوان لهنا لمنطقة الاهرامات في الجيزة، وازاي قدروا ان هم من غير مادة اسمنت او مادة تلصق الحجارة ببعضها انهم يفرغوا الهواء ما بين الحجارة وبعضها تلتصق، رغم الزلازل واللي حصل طول الفترة دي. ان لا، ده موضوع كبير. انا قرأت عن الاهرامات وبناء الاهرامات انا ذهلت. ربنا ييسر، ممكن ابقى اجيب لكم بعض المعلومات دي اقولها لكم في يوم من الايام ان شاء الله. ايا كان بقى، ماشي، اراجع البحث ده واشوفه ان شاء الله باذن الله. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها، مش عايزين نخرج بقى بره قصه ثمود. فبنقول ان سبب كفر ثمود هو كرم ربنا سبحانه وتعالى، بس مش ثمود بس ولا عاد بس، سبب كفر كتير من المسلمين دلوقتي كرم ربنا. هتقول لي انت يا شيخ متناقض، ازاي بتقول لي كفر وازاي مسلم؟ اصل الكفر انواع، في كفر مخرج من ملة، وفي كفر اعتقاد، وفي كفر عمل. الكفر انواع، الموضوع مش كده برضو. يعني في حاجة اسمها كفر النعمة. كفر الايه؟ النعمة، زي القرية اللي ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا بها المثل في القرآن، فكفرت بأنعم الله. زي ايه بقى؟ مسلم لم يتزوج والشهوة خلاص هتقتله، والفتن في الدنيا حواليه محيطة، ربنا كرمه، خلي بالك معايا، وراح جاب له وظيفة بقى يكسب منها مال، فكرمه بزوجة فتزوج، راح عقد عليها خلاص اتجوزها اهو، ربنا هيعفه بدل ما يقع في الزنا والفحش، بدل ما ينظر للمتبرجات الكاسيات العاريات. فبدل ما يشكر ربنا على النعمه دي وغيره لم لا يستطيع الزواج، راح عمل ايه؟ راح معري زوجته، وراح جايب دي جي وازعج الناس وحارب رب الناس بمال الله سبحانه وتعالى. يبقى بيحارب ربنا بنعم ربنا عليه. يبقى جاب دي جي ارتكب اول مخالفه، ايه هي؟ الموسيقى حرام. تاني حاجه ازعج المرضى اللي في المنطقه. تالت حاجة أزعج الطلاب اللي بيذاكروا. رابع حاجة أزعج الناس الكبار في السن. خامس حاجة ان هو انفق المال اللي ربنا ادهوله في الحرام، ثم شغل موسيقى وسمع ناس مش عايزين يسمعوا حرام سمعهم حرام غصب عنهم، فتحط في ميزان سيئاته. ده انا كل ده بس لسه عالدي جي. ثم لما بيدي المرتب دوت للناس اللي هم بتوع الدي جي والحفلات دي والموسيقى، هياخدوا المال دوت يشتروا بيه سماعات اكبر، ويشتروا بيه اسطوانات وسي دي، ويشتروا بيه امكانيات اكبر، فاهم قصدي؟ بحيث ان ايه؟ يعملوا صوت اكتر وازعاج اكتر ومحاربه لله اكتر. وبعدين لو الناس ديت ما كانتش خدت المال دوت على العمل اللي هم بيعملوه ده، كانوا يعملوا ايه؟ هيتركوا العمل ده ويشوفوا عمل غيره. لا، ده هو كده كانه بيثبتهم على العمل الحرام. ده كل ده بس لسه في الايه؟ في الدي جي. بعدين يجي بقى لزوجته، يوديها الكوافير. ربنا اداله زوجه، قال له انت راجل تحميها. انا بقول للست، ربنا بيقول كده، كان ربنا بيقول يعني، بيقول له انا جعلت المراه المسلمه دي تتحجب، لا يراها احد ابدا الا زوجها، محدش يلمسها الا انت. راح هو واخدها مديها للكوافير، يقعد يمسك شعرها بايديه، ويقعد يمسك جسمها بايديه، ويعمل لها مانيكير وباديكير، ويعمل لها ايه ده كل ده ليه؟ يبقى ده بيكفر بنعمه ربنا عليه. وبعدين يجيب لها فستان فرح مفتوح من كل حته. وبعدين ربنا اداله امراه، قال له دي ليك لوحدك، هو فرج عليها الشعب كله. على ما يروح البيت ما يلاقيش زوجته، خلاص اتاكلت، خلاص كل الناس كلتها. بلاش مثال الفرح، تعال نشوف مثال تاني. واحد ربنا كرمه ببعض المال، راح عامل ايه؟ خلي بالك معايا، راح اشترى تلفزيون في البيت، وبعدين شاور عليه افلام ومسلسلات ومسرحيات، ورمضان جاي شغل عليه فوازير، صح؟ عمل ايه بقى؟ قاعد يزني طول ما هو قاعد ومش حاسس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن ادم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، فالعينان تزني وزناهما النظر، واليدان تزني وزناهما اللمس، والرجلان تزني وزناهما السعي، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك او يكذبه. فقاعد بقى مشغل اغنيه فيديو كليب فيها امراه عاريه، وقاعد يتفرج، ومش لوحده، بيفرج معاه زوجته، وبيفرج معاه اولاده وبناته، فكانه بيعلم اولاده وبناته انه يطلع جيل فاسد من جديد، وبيعلم مراته عدم الحياء، وبيقول لها بص، كانه بيقول لها كده، بيقول لها بصي انظري للرجل وهو يقبل المراه في التلفاز. طب انت فين غيرتك؟ بلاش فين غيرتك، وبلاش فين دينك، مش هنسالك عن دينك، فين عروبتك؟ الراجل العربي الاصلي فين؟ هو عنده حميه، فين؟ مفيش. يبقى ده عمل ايه؟ كفر بنعمه ربنا، بدل ما ياخد المال دوت يعمل بيه شيء مفيد. التلفزيون نفسه مش حرام، التلفزيون كجهاز اللي هو الشاشه الازاز والاسلاك الكهربائيه وكده مش حرام، لكن اللي بيتعرض فيه هو ده اللي حرام. ما انت ممكن تجيب تلفزيون وتجيب عليه ريسيفر ودش وتشغل قنوات دينيه اسلاميه، انت المستفاد. تشغل مثلا، تجيب كاسيت مسجل وتشغل عليه شرايط قران وخطب، انت المستفاد. يبقى انت بتعمل ايه؟ عداد الكهرباء وهو بيعد الفلوس اللي انت بتطلعها دي صدقه، تحسب لك حسنات، وكل لفه عداد بتعد لك انت حسنات، والشريط نفسه شغال حسنات، ودانك بتسمع خير. كل ده ايه؟ خير ليه؟ اقلب بقى على العكس، بل العكس، يوم تشهد عليهم حتى جوارحك كمان تشهد عليك. يا رب الاذن، يا رب انا سمعت حرام، والايد، يا رب انا دست على الزرار بتاع البلاي عشان يشغل حرام، فاهم؟ والرجل، يا رب انا ساعت للمحل اشتريت المقاس دوت، والكتف يا رب انا شلته. كل ده يشهد، يبقى اعضاءك هتبلغ عنك يوم القيامه وتوديك جهنم لو انت خالفت. طب ما تخلي اصلا الارض تشهد لك. يومئذ تحدث اخبارها، من اخبارها انها تحكي ده مشي علي عمل معصية وده مشي علي عمل طاعة. طب ما تخلي الدنيا تشهد لك بدل ما تشهد عليك. كتر الشهود اللي ليك بدل ما تكتر الشهود اللي عليك. دي نعم ربنا بيديها لك تحاربه بيها وتعصاه، ولا تطيعه بيها وتستعملها في طاعته ومرضاته؟ فده من انواع الكفر. لقد كان قوم ثمود يعيشون في رخاء ونعيم لا يعلمه الا الله جل وعلا، فها انت وكانك تراهم قد فجروا العيون وغرسوا الحدائق والبساتين وشادوا القصور ونحتوا من الجبال بيوتا ليأمنوا غوائل الدهر. غوائل الدهر، الغوائل جمع غائل او الغائلة، وهي الداهية والفساد والشر والمهلكة. يعني هم عايزين بيأمنوا مستقبلهم، فبقوا يبنوا قصور ويبنوا قلاع وغيرها، وكانوا في سعة من العيش ورغد، كانوا معهم اموال وعايشين عيشة مترفة ونعمة وترف، ولكنهم لم يشكروا الله. ممكن واحد يجي يقول لي بس الحمد لله انا لما ربنا سبحانه وتعالى رزقني ما انا بشكره، بقول الحمد لله والشكر لله. الشكر يا جماعة مش باللسان فقط، الشكر يكون باللسان وبالجنان وبالجوارح والاركان. باللسان انك تحمد ربنا، بالجنان يعني قلبك شاكر النعمة دي اللي جابها لك ربنا، بالجوارح والاركان يعني مش ربنا اعطاك اذن فبدل ما تقول له شكرا يا رب على نعمة ان انت جعلتني اسمع وغيري لا يسمع، شكرا يا رب على نعمة النظر وغيري اعمى لا يبصر او ما ننظر للحرام، لا، انك انت تنظر بيها بعينيك في كتاب الله، تسمع باذنك كلام يرضي الله، هو ده الشكر. مش الشكر انك انت تعمل مخالفات وتقول انا بشكر، ايه فايدة الشكر بلسانك وانت افعالك بتخالف؟ انا لو انا قلت لك ان انا بحبك ورحت جايب حجر وخبطته في راسك، فايدة كلامي ايه؟ ولا له قيمة، لان الحب لابد له فعل، يبقى كل كلام لابد له. عشان كده ربنا قال ايه سبحانه وتعالى؟ اعملوا آل داود شكرا، ما قالش يقولوا، قال ايه؟ اعملوا. يبقى الشكر اللي انا عايزه ايه؟ عمل مش كلام. مفهومة يا جماعة؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوم ثمود لم يشكروا الله على هذه النعم، ولم يحمدوا الله سبحانه وتعالى على فضله، بل زادوا عتوا في الأرض وفسادا وبعدا عن الحق واستكبارا، وعبدوا الأوثان من دون الله وأشركوا به وأعرضوا عن آياته، وظنوا أنهم في هذا النعيم خالدون وفي تلك الساعة متركون. ظنوا ان ربهم هيتركهم ايه في هذا النعيم ابد الابدين. فبعث الله عز وجل الرحمن الرحيم اليهم صالحا من اشرفهم نسبا. خلي بالك بقى من صفات الانبياء وصفات الدعاء والعلماء، لابد انهم يكون فيهم هذه الصفات. فبعث الله اليهم صالحا من اشرفهم نسبا واوسعهم حلما واصفاهم عقلا، فدعاهم إلى عبادة الله وحضهم على توحيده، فهو الذي خلقهم من تراب وعمر بهم الأرض واستخلفهم فيها وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة. يعني ربنا أتم عليهم النعم ظاهرة وباطنة. نعم ظاهرة زي إيه؟ نعم ظاهرة مثلا زي وسائل المواصلات، طعام متوفر، ملابس متوفرة وغيره وغيره، جو وجو مثلا مناسب، لا هو تلج قوي ولا هو حر وغيره، كل ده بلاش. في عند الحزام الافريقي، عند الحزام الافريقي في وسط افريقيا كده، في نوع معين من الذباب، نوع اسمه ذبابة التسيتسي. غير ذبابة التسيتسي في نوع تاني بقى، نوع خطير جدا، انا شفتها فيديو، الحلقات دي متسجلة فيديو للدكتور مصطفى محمود، حلقات العلم والايمان. الذبابة دي لو اصابت انسان على بعد مسافة، على بعد يعني ممكن تنقل العدوى على بعد 10 كيلومتر. معايا؟ الذبابة دي لما بتصيب انسان بالطفيل بتاعها، عارف بيحصل ايه؟ تدخل في الدم، الطفيلات بتاعتها تتحول، اليرقات تتحول لدودة تمشي في مجرى الدم في الشرايين والأوردة لدرجة انها تنمو فتصير 40 سنتي. شبه من زبالة قرصة واحدة تصير دودة قد ايه؟ 40 سنتي. مش دودة واحدة بقى، دي بتتكاثر في الجسم لدرجة انها بتظهر، والله شفتها تظهر فيديو على الجلد، يعني انا شفتها فيديو تظهر على الجلد حبوب باينة. كل ده لو عالجوهم بمواد عقارية وحقن، السم اللي هيدخل يموت الديدان يموت الانسان نفسه. طب الحل ايه؟ يرشوا مبيدات في المياه لان هي بتتكاثر وبتضع الدخول بتاعها على الصخور وعلى الاعشاب وفي المية، تموت الثروة السمكية. يبقى ما يلاقوش طعام، يعني عشان يموت الذبابة يا يموت الانسان يا يموت الطعام، وبرضه في النهاية يموت مين؟ الانسان. انا حسيت انها لعنة وغضب، لانهم اصلا بيعيشوا عرايا في هذا المكان، رجال ونساء. وبعدين طيب لو حبينا نعمل لهم عملية جراحية ما تجديش. الخطورة بقى مش انها تبقى في جسمه بس، كمان على فكرة عمر الدودة دي 15 سنة، تفضل عايشة في جسمه 15 سنة، وبعدين ما تموت تعيد الدورة من جديد. يعني الانسان يموت ولسه ما زالت فيه ايه؟ وهي حية. الخطورة بقى في ايه؟ في انها بتوصل للعين، توصل للعين. تخيل بقى مسافة 40 سنتي ملفوفة على بعضها وتوصل للعين، بتصيب بالعمى نهائي. علاجها ايه؟ علاجها ان هم عارف علاجها ايه؟ انا شفتها برضو، ناس تركوا القرى بتاعتهم كاملة مهجورة، تركوها بالاراضي بالبيوت وسكنوا بعيد هربا من الذبابة دي. يبقى انت في نعم ولا مش في نعم؟ ده انا ذكرت لك بس مثال، دي نعمة ظاهرة اهي. انت كده نعمة ظاهرة ولا لا؟ في نعم بقى باطنة بس انت مش حاسس بيها. زي ايه؟ زي ان انت بتنام في اليوم 8 ساعات، وغيرك عنده مرض السكر ما يقدرش ينام ساعتين على بعض او 3 ساعات، كل شوية يقوم يخش دورة المية. انت بتاكل الطعام، بتبلع الطعام ده، اول ما بتضعه في المريء بيبتلع ويدخل المعدة، صح؟ ليه؟ في حاجة اسمها عصارات هاضمة، لو دي مش موجودة يفضلوا يضربوا فيك عشان اللقمة تنزل. بلاش دي، نعمة احنا مش حاسين بها خالص وما شكرناش ربنا عليها نهائي. عارف نعمة ايه؟ نعمة العطش. هتقول لي ايه ده؟ هو العطش نعمة؟ اه. رجل عملوا له عملية جراحية في مخه، كان عنده اصابة، فالطبيب بالمشرط لمس بس خلية عصبية في المخ غلط غصب عنه، اللي هي اللي بتدي احساس للانسان بالايه؟ بالعطش. فتعطلت، فبقى الراجل ده ما يحسش بالايه؟ بالعطش، بقى يجيله جفاف وكان حيموت. فاضطر يعمل ايه؟ عارف يعمل ايه؟ يعمل لنفسه كل شويه يبص في الساعه، انا شربت خلال الساعه دي ولا لا، ويكتب معاه ورقه انا شربت ولا لا، لحسن يجيله جفاف. دي نعم باطنه احنا مش حاسين بيها. ولو قعدت ادرس اذكرك بنعم كتيره باطنه عليك انت ما انتش حاسس بيها، بلاش دي. اسال اي حد، روح اي مستشفى واحد بيعمل فيها غسيل كلى، روح اساله قول له انت بتغسل الكلى كام مره في الشهر وبتدفع عليها كام، وانت الكلى عندك بتتغسل في اليوم 12 مره ومجانا. هو بقى قول له لما بتتغسل الكلى عندك تقريبا 3 مرات في الشهر حاجه زي كده، قول له لما بتتغسل بتحس بايه؟ يقول لك بحس بعذاب، وانت مش حاسس بحاجه، انت نايم والاعضاء عندك شغاله. شكرت ربنا على النعم دي؟ عرفت بقى هم كفروا ليه؟ عشان في نعم ظاهره وباطنه لم يعرفوها ولم يشكروا الله عليها. عشان كده احنا تبص تلاقي الناس عماله سرحانه في الاغاني والموسيقى واللبس والخروج والمتع الدنيويه، وناسي يشكر ربنا على النعم، فكفر بنعمه الله عليه. فسبحان الله العظيم الذي خلقهم من تراب وعمر بهم الأرض واستخلفهم فيها وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، ثم نهاهم أن يعبدوا الأصنام فهي لا تملك لهم ضرا ولا نفعا ولا تغني عنهم من الله شيئا، ورغم نصيحة صالح عليه السلام لثمود، إلا أن قوم ثمود لم يستجيبوا لنصيحة صالح عليه السلام، فبدأ يذكرهم بأن هذا النعيم لا يدوم لأحد أبدا، فإن الدنيا قنطرة يعبر عليها العبد إلى آخرته. الدنيا إيه؟ قنطرة. قنطرة يعني إيه؟ يعني كوبري. عمرك شفت حد في الدنيا طلع فوق كوبري ها؟ وراح بنى بيت؟ عمرك شفتها دي؟ ليه؟ يقول لك أصل ده كوبري، ده معدية بس بيعديني من مكان لمكان، مش ده مكان الاستقرار. طب ما هي الدنيا كده، انت بس تشغل نفسك في الدنيا انك انت تشتري اراضي وتبني وتعمر، ونسيت قول النبي صلى الله عليه وسلم انما انا في الدنيا عابر سبيل، انا بس معدي. انا جيت منين؟ من بطن امي، والدنيا دي بس كبري، هعدي عليها عشان اروح اوصل فين؟ للجنة. مش هو ده مقري ومستقري؟ فقال لهم صالح أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال لهم أتتركون فيما هاهنا آمنين، يعني أيترككم ربكم في هذه الدنيا آمنين مخلدين في نعيم كأنكم باقون في الدنيا بلا موت؟ مش هتموتوا وتسيبوا الدنيا مفكرين ربنا يترككم كده هنا في الدنيا تفضلوا خالدين؟ قال ابن عباس كانوا معمرين لا يبقى البنيان مع أعمارهم، يعني يفضل الراجل عايش البنيان بتاعه البيت اللي بناه يتهد ويقدم ويتكسر والراجل لسه ايه؟ عايش لسه حي. فقالوا يبقى احنا معنى كده ان ربنا ايه؟ هيسيبنا في الدنيا ليوم القيامة. فهو قال لهم ايه؟ اتتركون فيما هاهنا، انتوا فاكرين نفسكم ان انتوا هتفضلوا هنا في الدنيا دي على طول؟ قال القرطبي ودل على هذا قوله تعالى واستعمركم فيها، خلكم تعمرون أعمارا وأعمارا وأعمارا. فقرعهم صالح ووبخهم وقال أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا موت في جنات وعيون، أي في بساتين وأنهار وأراضي زراعية وجناين وحدائق ومتنزهات وناطحات سحاب وتعيشوا في الدنيا كما تشاءون، أي في بساتين وأنهار جاريات وزروع ونخل طلعها هضيم، زرع زروع كتيرة وثمار كتيرة وفواكه كثيرة ونخل والثمار بتاعته طرية. عارف يعني ايه هضيم؟ يعني مش محتاجة ان انت تمضغها وبعدين تبلعها وتهضمها، ده اول ما تحطها في فمك بتتهضم، يبقى معناها ان هي الثمار عاملة ازاي. يبقى الناس دول كانوا في نعم لا تتخيلها انت، اما الثمرة نفسها بيحطها في فمه تهضم، يبقى المعدة هتعمل ايه؟ فهمني؟ فده قمة جمال الثمار وقمة ان هي اطايب الثمار واحلى الثمار. وسهولة فسيحة فيها من انواع الزروع والنخيل الرطب اللين، اتتركون في كل ذلك النعيم دون حساب ولا جزاء دون موت تخلدون في هذه الدنيا في هذه النعم؟ قال المفسرون وكانت أرض ثمود كثيرة البساتين وكثيرة الماء وكثيرة النخل، فذكرهم صالح بنعم الله الجليلة عليهم من إنبات البساتين والجنات وتفجير العيون الجاريات وإخراج الزروع والثمرات. ومعنى الهضيم يعني اللطيف الدقيق، وهو قول عكرمة رضي الله عنه. وقال ابن عباس معناه اليانع النضيج، كما حكاه القرطبي في معنى الهضيم وحكاه في 12 قولا. حكى معنى كلمة العظيم في 12 قول، إن شئت فرج عليها في تفسير القرطبي في أحكام القرآن في تفسير هذه الآيات. وقال لهم هود صالح: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. تنحتون من الجبال بيوتا فارهين. مش احنا قلنا ان قوم عاد، قوم هود، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين ايضا، وكانوا يتخذوا مصانع لعلهم يخلدون. طب هنا قوم ثمود، قوم صالح، ايضا كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني عمالين بيعملوا ناطحات سحاب ويعملوا مركز تجاري عالمي وعمالين بيتباهوا قدام العالم، فهمني؟ وبيعملوا ابراج وغيرها، ويتفاخروا امام الدنيا وامام الناس ويتكبروا عليهم. طب السؤال، انا قلت في بداية قصة صالح عليه السلام مع ثمود، قلت ان هما في فرق ما بين قوم ثمود وقوم صالح. قوم ثمود شغلتهم الفتن والمتع الحسية، وقوم صالح، عفوا، قوم هود اللي هم قوم عاد شغلتهم الفتن والمتع الايه؟ المعنوية. طب ازاي دول شغلتهم المتع المعنوية ودول شغلتهم المتع الحسية، رغم ان الاتنين بيعملوا نفس الشيء وهي بناء ونحت الجبال بيوت، ونحت الجبال ايه؟ ده ان شاء الله نعرفه يوم الثلاثاء المقبل، في الفرق ما بين قوم صالح اللي هم قوم ثمود وقوم عاد اللي هم قوم هود، في مسألة المتع الدنيوية، المتع الحسية والمتع المعنوية، رغم ان دول لهم متع حسية ودول لهم متع معنوية، الا الاثنين اشتركوا في بناء وانحات نحت الجبال بيوت فارهين. ويا ترى لما قعد يذكرهم وظل يذكرهم صالح عليه السلام بنعم الله عز وجل عليهم، هل اكتفوا؟ يا ترى ردهم عليه ايه؟ يا ترى تقبلوا نصحه وارشاده، ولا ردوا عليه رد قبيح؟ ده اللي نعرفه ان شاء الله امتى؟ يوم الثلاثاء المقبل بين المغرب والعشاء. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.